بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي ما زلنا مع الجنة نمتع القلوب بذكر شيء من نعيمها الذي قال عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ذلك ما حدث مع عبد الرحمن بن ساعدة رضي الله عنه حين قال: كنت أحب الخيل، فقلت: يا رسول الله، هل في الجنة خيل؟ الخيل اللي هي إيه؟ هل في الجنة خيل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أدخلك الله الجنة يا عبد الرحمن كان لك فيها فرس من ياقوت. إيه الياقوت؟ أنتوا عارفين أنه حاجة حلوة، بس إيه هو؟ ما شفناهوش، صح؟ هو إيه يا دكتور؟ إيه الياقوت؟ حجر كريم؟ ها؟ طب اللؤلؤ عامل إزاي؟ كان لك فيها فرس من ياقوت له جناحان تطير بك حيث شئت. انت شفت فرس بيطير في الجنة بقى ولا في الكرتون؟ ده موضوع تاني. موضوع تاني ده. وفي حديث آخر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها فقال: يا رسول الله، هل في الجنة من إبل؟ والتاني سأل: فيها خيل؟ فقال له: فرس من ياقوت له جناحان يطير بك حيث شئت. فواحد تاني سأل: هل في الجنة من إبل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد بقى أن الباب ده يتقفل، لأنه ممكن كل شوية واحد إيه: هل في الجنة من خراف؟ هل في واضح؟ فأفلها بقى، فقال: إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. وفي حديث ثالث أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. واحد من أهل الجنة طلب من ربنا أنه يزرع. إيه رأيكم؟ تضحك ليه؟ أيوة صح، هيزرع ليه؟ بس هو نفسه إيه؟ يزرع. حرام ولا حلال؟ يزرع. واحد مثلا طول عمره فلاح، متولد في الأرض ومات في الأرض، عايز يزرع، يزرع ولا مزرعش؟ استأذن ربه في الزرع فقال الله له: ألست فيما شئت؟ إيه أنت عايز زرع؟ ما هو إيه؟ موجود أهو في الجنة. قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. في ناس كده واضح عايز يزرع برضه. فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. بادر الطرف، الطرف اللي هو إيه؟ غمض عينك وتفتح، مش كده؟ يعني بذر البذور نبتت، استوت، كبرت، حصده، كل ده قبل ما يطرف. تخيلين؟ فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. قد ايه بقى حجمه طوله؟ فكان امثال الجبال. عند يعني الزرع طلع بقى ايه؟ ها، زي الجبال. فيقول الله له: دونك يا ابن ادم، انت كنت عايز زرع ايه؟ خده، فانه لا يشبعك شيء، فانه لا يشبعك شيء. وحديث رابع قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنه عايز عيال. هتقول لي: ما عندنا ممكن واحد يكون ايه؟ عقيم، مات وما استمتعش بنعمة الولد. طيب عايز اولاد. المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي. يعني حاجات تفكر فيها فعلا، ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ يعني بعد الأماني بتاعته ما انتهت خلاص، هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه، فإن لك ما تمنيت ومثله معه. ومن نعيم الجنة الحور العين. قال الله تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. لماذا سميت الحور بهذا الاسم؟ لأن البصر يحار فيها. يعني يحار فيها من شدة الجمال، يعني مش مصدق، يحار فيها البصر. واللؤلؤ المكنون اللؤلؤ المصون، يعني لم يتعرض للمس ولم يتعرض للنظر، لم تمسه يد ولم تخدشه عين. أنت أول من تمس هذه الحورية، خلقت من أجلك، وأنت أول مخلوق ينظر إليها، ظلت محفوظة تنتظرك على شوق لتستمتع أنت بها وحدك، كأمثال اللؤلؤ المكنون. أما الخدم قال الله عنهم: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، يعني كثرة الخدم في الجنة. تسمع فيها حديث إن أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى يعني إيه؟ أقل، يعني خلينا نقول أكتر واحد هنا في الدنيا عنده خدم عنده قد إيه؟ 1000 2000. إن أدنى أهل الجنة منزلة من يسعى عليه 1000 خادم، ده أقل واحد في الجنة. ها يعني أنت بس في الجنة لو كانت منزلتك أقل واحد في الجنة، أقل درجة، بيخدم عليك كام؟ 1000 خادم. طب أخبرهم إيه؟ كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه. هتقول طب الألف بيعملوا؟ لا، ده كل واحد بيعمل حاجة غير إيه؟ غير التاني. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وقرأ عبد الله بن عمرو: إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللؤلؤ معروف، يعني الخدم مثل اللؤلؤ في الجمال والبهاء والبياض ونصاعة البياض. منثورا يعني منتشرا. ما صفة المرأة من الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة، يعني احنا دلوقتي قاعدين في الأرض اهو، امرأة طبعا الجنة في السماء، لو اطلعت امرأة من نساء الجنة ايه اللي يحصل؟ لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا. طب انت قلت لك قبل كده لو انت حطيت ريحة هنا، أهلك في البيت هيقولوا: يا ده ريحة محمد، احنا شميناها واحنا هنا، ده حطها. تحصل؟ لا. طب ما بالك دي لما تملأ ما بين السماء والأرض ريحة، يبقى ريحتها انت لما تبقى معاها يبقى شكلها ايه؟ لملأت ما بينهما ريحا. وايه كمان؟ ولا أضاءت ما بينهما، نورها يضيء ما بين الايه؟ مش عارف انتوا مالكوا، وبين السماء والارض دي حته قد الجامع ولا مسافه قد ايه؟ تخيلين بقى لما نور الحوريه يضيء ما بين السماء والارض. ولا نصيفها على راسها اللي هو الخمار، يعني خير من الدنيا وما فيها. ومن جمال ونعيم اهل الجنه ان، وهذا يفترق طبعا عن نعيم اهل الجنه الدنيا، الانسان لما يتزوج حتى لو تزوج جميله الجميلات بعد 20 سنه تبقى ايه؟ عجوزة العجوزات، صح كده؟ الجلد يتجعد ومش عارف الظهر يتقوس وما واخدين بالكم. طب في الجنة بقى لا، كل شوية تزيد في الجمال، يعني كل شوية جمال هيتغير، يعني أكنك ماسك مثلا صورة وعمال تغير فيها، واخدين بالكم كده؟ الجنة بقى كده فيها إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فيها كثبان المسك، فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا، فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. يعني كل أسبوع وكل فترة وكل مدة يزداد ويتصاعد أهل الجنة جمالا رجالا ونساء. وقال الله أيضا في وصف نساء الجنة: ولهم فيها أزواج مطهرة. ما قالش طاهرة، قال مطهرة. مطهرة من إيه؟ مطهرة من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر اللي هو موجود في أهل الدنيا. مطهرة باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، مطهرة لسانها من الفحش والبذاء. يعني ما تسمعش مثلا أنت في الجنة واحدة بتعلي صوتها على جوزها، ولا واحدة بتضرب جوزها بالشبش، ولا أتبالك. لا، ما بقول ده ممكن في الدنيا، لكن في الآخرة إيه؟ أبدا مطهرة، ها؟ لسانها من الفحش والبذاء، وطرفها مطهر من أن ينظر إلى غير زوجها، وأثوابها من الوسخ والدنس اللي هي لبسها كمان. وقال مطهرة ما قالش طاهرة، لأن هذا أبلغ من هذا. ومن أوصافهن أيضا قال الله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان، وقال: كأنهن بيض مكنون، فجمعت بياضا في حمرة ونضرة ونعومة حتى لا يستحي من جمالها الشمس والقمر. لو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما، يعني المشرق والمغرب. وقال الله أيضا: إن أنشأنهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. إن أنشأنهن إنشاء يعني خلق الله عز وجل نساء أهل الجنة أبكارا لم يمسها أحد من الإنس والجن قبلك. عربا، المرأة العروبة التي تتحبب إلى زوجها. أترابا يعني على سن واحد، على سن واحدة، لا مش واحدة عجوزة واحدة. وقال: حور مقصورات في الخيام، يعني محبوسة على زوجها، لا يرى غيرهم، لا يرين غيرهم في الخيام، ولا يردن غيرهم، ولا يطمعن إلى من سواهم. وقال: وعندهم قاصرات الطرف عين، عين يعني واسعة العين، شديدة سواد العين، شديدة بياض العين. وقال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. من يقول لي يعني إيه يحبرون؟ يحبرون يعني، تعال بقى أقول لك، قال صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات سمعها أحد قط. الحبرة اللي هو الغناء، يعني الجنة فيها غناء، ما هو حديث واضح أو الآية واضحة. يبقى اللي هو نزه أذنه عن سماع الحرام في الدنيا تتمتع ويتمتع بسماع هذا الغناء في الآخرة. وربما إنسان يسمع الحرام في الدنيا فيحرم من سماع هذا في الآخرة، كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. تختاري مهرجانات الدنيا ولا غناء حور الجنة؟ تختاري خمر الدنيا ولا خمر الآخرة؟ تختاري حرير الدنيا ولا حرير الآخرة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن عرائسهم وأزواجهم فهن الكواعب الأتراب التي جرى في أغصى أعضائهن ماء الشباب. فقعد بقى يوصف وصف كده، خلوه بعد الاعتكاف ماشي كده. وأما أعظم نعيم أهل الجنة فهو رؤية وجه الله جل جلاله، نسأل الله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه. يعطي الله عز وجل أهل الجنة قوة تعينهم على أن يحتملوا رؤية وجهه، لأن الدنيا لا يحتمل الإنسان رؤية وجه الله. قال الله عز وجل: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلق. يعني لو كشف الحجاب أنوار وجه الله سبحانه وتعالى تحرق جميع البشر وجميع الخلق. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الزيادة هي النظر إلى وجه من؟ أنا عايزك تقعد تفكر، دي المفروض انطلاقة من انطلاقات الاعتكاف، بس نقولها بقى دلوقت. أنت بتحب والدك جدا، وهو يعني معاك من ساعة موعيت على الدنيا رقيق جدا وحنين وطيب، لأن في أباء طبعا تعرفين، فالولد ما بيصدق يجيله 10 أيام في الجامع، أخذ بالك. فهو أبوه بقى ده سافر مثلا بقاله مثلا سنة سنتين 30 سنة، أنت خلاص بالأشواق، جات لك رسالة أن أنا جاي خلاص بعد كم يوم، عمال تعمل أنت تعد في الإيه؟ في الأيام، أخذ بالك، وحتروح له بقى المطار وحتستقبله أول ما عينك تقع عليه، أخذ بالك، وأول ما تشوفه بيبقى أخبار الشوق أنت معايا ولا أنا مش عارف الواحد معايا؟ طب ما بالك بقى في اللحظة اللي أنت بقالك مثلا 60 سنة عايش، 70 سنة عايش بتعبد ربنا سبحانه وتعالى ولم ترى، اللحظة بقى اللي عينك تقع عليه دي تبقى السعادة قد إيه، والمتعة والفرحة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، إلى الله، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه. أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق، ولا أقر لأعينهم. قال الحسن: إذا تجلى لأهل الجنة نسوا كل نعيم، لما ينظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى كل نعيم كانت نعموا به في الجنة ولا حاجة، خلاص كله راح. والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى بحسب العمل، يتفاوت أهل الجنة في النظر إلى وجه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة، قال تنظر إلى ربها حسب مراتبهم، فمنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشية، يا الله كل يوم يعني كام مرتين صبح وبالليل، ومنهم من ينظره كل جمعة مرة واحدة. طب التفاوت بسبب إيه؟ بسبب العمل. أنت في الاعتكاف في أنهي درجة؟ نشوف بقى أخبار نومك في الاعتكاف، بيصحيك من هنا تروح نايم في الناحية التانية، يصحيك من هناك تستخبى تحت هنا، وعمال يوقف فيك عشان تصلي، ده عشان ده مصلحتك أنت. كل واحد حسب الدرجة بتاعته، كل واحد حسب المسارعة إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ثم انظر معي إلى الخاتمة، ثم ننظر بعض المشاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايزك تركز معايا في الحديث ده قوي، إن أدنى أهل الجنة منزلا رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة. يعني هو كان الناس كلها دخلت الجنة وهو ده إيه؟ ها؟ الناس كلها دخلت الجنة وده لسه وشه في اتجاه النار، فيصرف الله عز وجل وجهه عن النار قبل إيه؟ قبل الجنة. ومثل له شجرة ذات ظل، يعني هو كان وشه فين يا حاج؟ للنار. ربنا صرف وشه فين؟ للجنة، ومن بعيد شاف شجرة هناك معايا، شاف شجرة من بعيد لها ظل، فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها. عايز يروح يبقى فين؟ ها؟ تحت ظل الشجرة. فقال الله هل عسيت أن تسألني غيره؟ هتسأل حاجة غير كده، لأن في بعض الروايات أنه هو أصلا دعا ربنا أن يصرف وشه عن النار، فربنا قال له طيب لو صرفت وشك عن النار تسأل حاجة تاني؟ قال له لا رب هي دي بس. فلما شاف الشجرة طلب من ربنا أنه يوديه يقربه منه. قال لا وعزتك، بيحلف لربنا هي دي بس أروح بس تحت الظل ده، فقدمه الله إليها ومثل له شجرة ذات ظل وثمر. دي رقم كام؟ اتنين. فقال أي ربي قدمني إلى هذه الشجرة. ما انت ايه من شوية مش حلفت معايا ضياء ولا ايه؟ قال أي ربي ايه قدمني إلى هذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها. فقال الله هل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك، برضو إيه بيحلف برضو، فيقدمه الله إليها، فيمثل الله له شجرة أخرى ذات ظل وثمر وماء. دي رقم كام؟ ثلاثة. فيقول أي ربي قدمني لهذه الشجرة فأكون في ظلها وآكل من ثمرها وإيه وأشرب من مائها. فيقول له هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. تلمح إيه أنت في الحديث؟ الإيه؟ لا مش النحالف، حاجة الحلم يا جماعة، الحلم، حلم الله سبحانه وتعالى. كان ممكن من أول يمين أنت حلفت أنت مش عايز غير خلاص، ما أنتش إيه هي دي بس تفضل عندها خلاص. لكن شوف حلم الله سبحانه وتعالى على هذا الرجل ورحمته. فيقول الله لا هل عسيت إن فعلت أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره. فيقدمه الله إليها، أول باب اللي هي الشجرة الثالثة دي، يقوم يشوف باب الجنة فيبرز له باب الجنة. طب أنت قاعد بالله عليك وباب الجنة جنبيك تعمل إيه؟ ها أنت خلاص أنت دي أنت حلفت وسألت. ها فقال أي ربي قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة فأرى أهلها. شوف حتى مش قادر يضب دخلني، لا أنا بس أتفرج عليهم بس كده. فيقدمه الله إليها فيرى الجنة وما فيها، فيقول أي ربي آخر حاجة دي بقى إيه؟ أدخلني الجنة. فيدخل الجنة، فإذا دخل الجنة قال هذا لي. عارف الإنسان ما يبقى لقى حاجة كده وطمع بقى دي ليا ودي، طب ما هو كله بتاعك، انت داخل هتتنعم اصلا وحد هيقول لك انت بتعمل ايه؟ هذا لي. فيقول الله له تمنى فيتمنى. شوف الحلم بقى اللي جاي في الحتة الرائعة اللي جاي دي، ويذكره الله عز وجل ان هو يعني امنياته مش جاي، ربنا يقول له ايه سل من كذا وكذا حتى انقطعت به الاماني، خلاص كل امنياته ايه خلصت. فيقول الله لا هو لك وعشرة أمثاله. أنا عايزك تقعد تفكر كده، واحد اتمنى لحد ما الأماني بتاعته خلصت، اتمنى قد إيه ده، ويوم ياخد ده وياخد معاه كام؟ عشرة أمثاله. قال الله عز وجل له ثم يدخله الله الجنة فيدخل عليه زوجتاه أو يدخل عليه زوجتاه من الحور العين فيقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت، هقول رواية تانية للحديث فيها معنى جميل برضو. يقول الله جل ذكره لما يتقدم هذا الرجل ويسكت، فيقول الله له ما لك لا تسأل، يعني هو من كتر السؤال إيه اتكسف فبقى إيه ساكت خالص. فيقول يا رب قد سألتك حتى استحييتك، تمعي؟ قد سألتك حتى استحييتك. فيقول الله جل ذكره ألم ترضى أن أعطيك مثل الدنيا، ركزوا، مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه. ده آخر واحد يا شباب هيدخل الجنة خد قد إيه؟ ولا أنتوا مش معايا؟ خد قد إيه؟ ده خلي بالك مش قد الدنيا، عشان لا، ده الدنيا منذ أن خلقها الله، مش الدنيا دلوقت، منذ أن خلقها الله، يبقى من أيام سيدنا آدم لقيام إيه؟ الساعة. ده إحنا بنبيع الجنة ببلاش. ده واحد لا بس لو جابوا له جالاكسي اس 4 ولا اس 5 اخد بالك، بس ما تروحش جامع ده تصلي ولا ما تحضرش الدرس ولا خلاص، انا اللي انتوا عايزينه. ما بالك بقى لو واحده همر ولا كذا مواضيع. في ناس فعلا بتبيع الجنه ببلاش. انت ناسي، انت مش مركز، انت يا ابني سكران. ده ياخد اخر واحد هيدخل الجنه ياخد قد الدنيا منذ خلقها الله الى قيام الساعه وكم؟ 10 اضعاف. يبقى قد ايه؟ يبقى حجم الجنة وقدر الجنة قد إيه؟ المهم هو قلبه، انتوا تخيلوا قلبه ما احتملش الكلام، فقال أتهزأ بي وأنت رب العزة؟ يعني هو ما ربنا قال له كده، هو يقول له ربنا يا رب أنت بتستهزأ بي؟ مش مصدق إن هياخد إيه؟ النعيم ده كله. فيضحك الرب جل وعلا من قوله، يقول وكان عبد الله بن مسعود إذا وصل لهذا المكان من الحديث يضحك، فيسأل يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، لأنه أخبر أن الله ضحك. فيقول الرب جل ذكره لا ولكني على ذلك قادر. ثم يقول لله ألحقني بالناس، فيقول الله له إلحق بالناس، فينطلق يرمل في الجنة. تعرف الرمل اللي هو إيه؟ المشي اللي هي بيتنطط كده، يعني شوف الإنسان بيبقى ماشي عاملة زي كده. حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة. درة يعني إيه؟ الدر والياقوت والحاجات اللي احنا مش عارفينها اللي احنا متكلمين عليها من شويه، ماشي كده، من دره. فاول ما يترفع له القصر ده ويشوفه فيخر ساجدا، شاف منظر محتمل فسجد لي. فيقول له الله لا ارفع راسك، فمالك انت سجدت ليه؟ فيقول رايت ربي. مفكر ان القصر ده هو مين؟ يتخيل من روعه القصر وجماله ظن ان القصر ده هو مين؟ ربنا. فأو تراءى لي ربي، فيقال إنما هو منزل من منازلك. ثم يأتي رجلا، واحد يجي له تاني من الخدم بتوعه، فيتهيأ للسجود له، كمان شاف واحد هيسجد له، فيقول له ما؟ فيقول رأيت أنك ملك من الملائكة. قال له أنا خازن من خزانك وعبد من عبيدك. شوف تخيلوا المنظر ده قصته دي عجيب، يعني شاف الشكل الجميل ده فهيسجد، فقال له ايه؟ قال ملك يعني حاجة، ها؟ قال له انا خدام عندك تحت يدي. شوف بقى الخادم ده ايه؟ تحت يدي الف قهرمان على مثل ما انا عليه، يعني ده زي مسؤول الخدم تحت ايده كام؟ الف على مثل ما انا عليه. قال فينطلق امامه حتى يفتح له باب القصر. تعرفين كده المناظر اللي هو يجي واحد خدام ويمشي قدامك وانت تبقى ماشي كده ورا منفوخ كده وهو بيفتح لك، اخدين بالكم؟ تشوفوها في الكرتون والحاجات دي، بس طبعا ده نعيم الجنه ما لا عين رات ولا اذن ايه سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللي هو من شويه كان هيسجد له بيحسبه ايه، اخد بالك حاجه. قال فينطلق امامه حتى يفتح له باب القصر. قال وهو من دره مجوفه، سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها. أنت بتقول الباب حديد ولا باب خشب والمفتاح مش عارف مصلحة؟ ده هو القصر كله منه حاجة واحدة، يعني معمول من ياقوت مثلا، حتى المفاتيح حتى الأبواب كله من نفس المادة المصنوعة منه. اسمع اللي جاي دي. يستقبله أول ما يدخل القصر جوهرة خضراء، جوهرة لونها إيه؟ خضراء، مبطنة بحمراء من جوه، فيها فيها 70 بابا. تهت ولا لسه؟ ده قصر واحد، جوهرة خضراء مبطنة بحمراء، فيها 70 بابا، كل باب يفضي إلى جوهرة خضراء مبطنة، كل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى. مركزين؟ لسه. في كل جوهرة سرر، جمع سرير، في كل جوهرة سرر وأزواج ووصائف، يعني زوجة ومعاها الخدم بتوعها في كل. انتوا وصلتوا؟ عرفتوا وصلتوا ازاي؟ مش عارف يطلع بيقول لك بس يدخل. بس استنى، أدناهن أقل واحدة فيهم إيه؟ حوراء عيناء، يعني الحور قلنا شدة بياض الجسم وشدة بياض العين وسواد العين واستدارة العين. حوراء عيناء عليها 70 حلة. يعني أنت لابس كم حتة هدوم دلوقت؟ حتتين ثلاثة. هي لابسة كام؟ وخلي بالك مش بقى زي الواحد اللي بيبقى سقعان قوي عمال يلبس 100 حتة. مش اهل الجنه مش كده. ده الحلل دي نوع من الايه؟ الزينه والتنعم. عليها 70 حلة. يقول يرى مخ ساقها من وراء حللها، كبدها مرآته وكبده مرآتها. يعني لما يبص كده في جسمها، لما يبص لها كده صورته تبان فيها. طب دي امرأة ايه نظامها؟ يعني بتقعد مراية، ها بص كده تلاقي وشك فيها. وبرضه بعض الشباب يقول لك انت مش حلوة دي، انا بص كده اشوف وشي. خلاص يعني هو ايه؟ هو الراجل ضمن ودخل ومش عايز دي. طب بس اما تشوف، اما تشوف. قال طبعا الشيخ مصطفى على راسنا وحاضر بقى، سامحنا هنكمل الحديث ونخلص يا مولانا. شيخنا الشيخ مصطفى من المشايخ اللي تربنا على ايديه. اذا اعرض عنها اعراضه، يعني هو قاعد مع مراته دلوقت، معايا حج ليك معاه قاعد مع مراته، فبيبص كده اعرض عنها اعراضه، راح بصص لها تاني، قال زادت ازدادت في عينه 70 ضعفا عما كانت. مش زادت تخنت، لا زادت في الايه؟ في الجمال. طب دي ايه ده؟ يعني ده الواحد بعد زي ما قلت لكم 10 سنين 20 سنة يقول لك انا عايز اتجوز. ما انت معاك يا عم، بس يعني برضو نجدد وكده، ها، ومسنا وثلاث. نعم يعني انت عم الشيخ، بس في هنا ناس هتوصل، خليك انت في حال معنى كده. طب تخيل بقى دلوقتي ان هو مراته دي بعد النظرة كده بس يلف وشه ويرجع لها يلاقي 70 ضعف. طب عايز ايه ده بعد كده؟ نعيم ايه اللي هو فيه ده؟ 70 ضعفا عما كانت قبل ذلك. فيقول لها والله لقد ازددت في عيني 70 ضعفا، وتقول له وانت لقد ازددت في عيني 70 ضعفا. ثم يقال له اشرف. يعني اشرف؟ اشرف، بص كده تعال اتفرج على ملكك فيشرف. فيقال له ملكك، الملك بتاعك في الجنة قد ايه؟ مسيرة 100 عام. يلا عيشوا بقى معاها دي الاخر الاعتكاف. ملكك ايه؟ يعني مسيرة 100 عام، يعني يمشي في الملك بتاعه كم سنة؟ طب وانت هتعيش كم سنة؟ والله في ناس بتبيع الجنة ببلاش. يعني انا لما اقول لك جاهد نفسك اللي انت تتعلم الدين وتبقى جندي من جنود الاسلام وتنشر الدين وتعلم الناس الدين وتعمل بيه، لما اقول لك ظبط نفسك في الفيس وفي الصفحات بتاعتك وشيل الصور اللي ملهاش لازمة واعمل وخلي، هتقول لي بتأيدون. طب ما انت مقابل ده لو اتأيدت حتى هتأيد كم سنة؟ 100 سنة. طب ما تخش الجنة هتلاقي ايه؟ اللي انت اتحرمت منه هيحصل ايه؟ ها؟ هتصبر في الدنيا عن الشهوات لتنالها في الآخرة. تصبر المرأة في الدنيا على الحجاب وتعتصم بالحياء لتكون من أجمل الجميلات في الآخرة. يصبر المسلم عن أكل الحرام وقد يكون محتاجا كمن تعرض عليه رشوة أو غير ذلك لينال ذلك في الآخرة. يصبر عن استفزازات الشيطان ويصفح ويعفو عن الناس ليرى ذلك في الآخرة ثوابا. يصبر عن إطلاق بصره إلى الحرام حتى يرى ثواب ذلك في الآخرة. لازم صبر يا شباب، لازم صبر ولازم عمل ولازم اجتهاد في الأعمال الصالحة حتى تكون من الأوائل. لأن الجنة ليست درجة واحدة، أعلى درجة في الجنة تستوجب هنا أعلى بذل، أعلى درجة هناك تستوجب منك هنا أعلى بذل. فهل أنت من الأوائل أم أنت تأتي متأخرا؟ قال صلى الله عليه وسلم الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. إن أهل الجنة لا يتراءون، لا أركزوا، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. يعني ناس من درجات الجنة اللي هي الدرجات العالية بيشوفوهم كده كأنهم زي الكواكب في الجنة. بل إن الرجل من أهل عليين، ركز، إن الرجل من أهل عليين لا يخرج يتمشى في ملكه، لا يخرج يتمشى في ملكه فلا تبقى خيمة من خيام الجنة إلا دخلها من ريحه. تخيلوا، ومن نوره فيقولون واها لهذه الريح ما شممنا مثلها منذ دخلنا الجنة، فيقال هذا رجل من أهل عليين خرج يتمشى في ملكه. كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. لو تعرف الجملة دي لابن القيم، كلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر وحظه من الراحة أقل. 10 أيام من الاعتكاف وعد منهم 4 أيام أو 4 ليالي، هل أنت ستكون من الأوائل؟ هل أنت ستكون أكثر من بذل وتعب في طاعة الله؟ هل ستكون أقل المعتكفين راحة حتى تكون في الأوائل؟ هل ستكون في قافلة الأوائل تسابق الصحابة؟ قد تنصر دينك بعمل صالح لم يسبق أحد إلى هذا العمل وهذه الفكرة. على صفحة الفيس بتاعتك عملت فكرة نشرت بها حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عملت فكرة وصلت بها معنى من المعاني الشرعية، أنت أول واحد عملتها، لعلك تدخل الجنة بهذا العمل تكون في الأوائل. قد تحيي فكرة يتبعك الشباب حول هذه الفكرة، مثلا لتحبيب الشباب في صلاة الجماعة، أو لدعوة الشباب في المدرسة مثلا لحفظ القرآن أو غير ذلك، فتكون من الأوائل. قد تحيي سنة هجرت وتقيم شعيرة اندثرت في الناس فيتبعك الناس عليها، فيكون ذلك في ميزان حسناتك. قد تعيش لأمتك وتحزن على ما يحصل لها فتقدم كل يوم جديدا لنصرة الدين، فتكون من الأوائل في الجنة. أختم بكلمة جميلة جدا ليحيى ابن معاذ رحمه الله، يقول يا ابن آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أين تجيبه. ده بيدعوك للسرعة، يعني يقولك الحق نفسك، فإنك إن أجبته من دنياك دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها. يعني أنت دعيت للجنة، لو لبيت النداء من هنا هتدخل، لبيت النداء بعد ما مت خلاص أنا بقيت كويس رب، ولو رجعتني للدنيا أعمل عمل صالح، ما خلاص راحت عليك. يا ترى هتكون من الأوائل ولا هتتأخر؟ هل ستتأخر في الإجابة فتخسر خسارة الأبد، أم تنتشل نفسك من غفلتها وتثب وثبت الأسد؟ الدقيقة الواحدة يا شباب قد تكون فارقة بين الجنة والنار. الدقيقة الواحدة، مش حول الليلة، الدقيقة الواحدة قد تكون فارقة بين الجنة والنار، بين الربح والخسارة، بين الهناء والشقاء. فاجعل عملك في أوائل العاملين، واشغل وقتك في إجابة داعي الجنة ولا تتأخر فتكون من الهالكين. نسأل الله أن يجمعنا في الجنة وأن يرزقنا الجنة وأن لا يحرمنا منها، أمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.